وجاء ربك والملك صفا صفا والملك صفا صفا قراءتكم لم تعجبني. ايوه قرأوا جميعا. وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم. لاحظوا كلمة يومئذ في آخرها ميم صغيرة، رأيت ميما صغيرة؟ نعم. وجيء يومئذ نقرأها ميم عند الوصل. وجيء يومئذ بجهنم وجيء ذلك التنوين، دائما نقرأ يومئذ ولكن عندما نصل إلى هذا المكان نجد ميما صغيرة نقرأها لا نقرأ نون، يومئذ نقول يومئذ بجهنم إذا قرأناها مع الكلمة التي بعدها. ركز. وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى يقول يقول يا ليتني يقول يا ليتني قدمت لي حياتي قدمت لي حياتي فيومئذ فيومئذ لا يعذب لا يعذب فيومئذ لا يعذب عذابه أحد عذابه أحد ولا يوثق ولا يوثق وثاقه أحد وثاقه أحد يا أيتها النفس يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ارجعي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي المطمئنة ارجعي إلى ربك إلى ربك راضية مرضية راضية مرضية فادخلي فادخلي في عبادي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي وادخلي جنتي وادخلي جنتي. أحسنتم. يلا نعود إلى بداية اللوح. أين يبدأ لوحنا؟ كم؟ 23. نعم 23 بعدها. يلا أيوة. وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم